السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور العلم، وزين أخلاقنا بالرفق والأناة والحلم، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مسعاكم أيها الحضور الكرام، وأهلا وسهلا بكم جميعا في رحاب نادي الاقتصاد الإسلامي التابع لكلية الشريعة الإسلامية والدراسات أو التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. هذا النادي المبارك الذي شاع صيته وعبق أريجه في أنحاء البلاد العربية والإسلامية، ولم يزل يقدم الجديد والمفيد من البرامج الهادفة والنوعية والأنشطة المتنوعة والسرية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، ويكتب مساعيهم في صحائف أعمالهم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في هذا الأربعاء 20 من شهر شعبان لعام 1443 للهجرة، الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس لعام 2022 للميلاد، يصل برنامجكم قرارات مجمعية إلى محطته 24، ونسعد في غضون هذا اللقاء بتشريف سعادة الدكتور سائد حسين أو حسني ذراغمة، وفقه الله وسدد خطاه، ليكون حديثه بإذن الله عن موضوع هام يتعلق بنوع من أنواع البيوع المؤجلة التي يكثر التعامل بها حديثا، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. ويتعلق الأمر هنا بالقرار رقم 51/6/2 الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى جانب القرار الذي صدر استكمالا له، وهو القرار رقم 64/2/7. فضيلة الشيخ الدكتور سائد حسن ذراغمة إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الحديث الشريف من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعلى شهادة الماجستير والدكتوراه في التخصص ذاته من جامعة الكويت. فضيلة الدكتور سائد منتدب حاليا في جامعة الكويت، ومدرس في منصة الأترجة، كما أنه يدرس أيضا في جامعة دار العلوم الأثرية بلبنان، وله حفظه الله نشاطات دعوية ثرية ومحاضرات وندوات نوعية. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وييسر أمره ويسدد قوله. فضيلة الدكتور سائد، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحيل الكلمة لجنابكم، فلتتفضلوا مشكورين مأجورين إن شاء الله تعالى. السلام عليكم دكتور فتحي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مستبيحي. أهلا عليك دكتور. لم يلتحق بنا حاليا، هو دقائق بيصلي فقط ويلتحق بنا. أثناء هذا الوقت ممكن نعرض بعض الفيديوهات الخاصة بالنادي. نعم، جزاكم الله خيرا مستبيحي وفتح الله عليكم. لا شك لعلنا إن شاء الله نعرض بعض الفيديوهات التي يستفيد منها الإخوة الحضور، جزاكم الله. سعياً لخدمة طلبة العلم والارتقاء بمستوياتهم، يسر نادي الاقتصاد الإسلامي الإعلان عن منصة مدارج لإصدار الشهادات، بوابة خاصة لكل طالب، إمكانية التحقق من مصداقية الشهادات، إمكانية تغيير الاسم. كيف تعمل المنصة؟ بعد حضورك إحدى المحاضرات التابعة لنادي الاقتصاد الإسلامي يقوم النادي بإنشاء حساب شخصي لك، ثم تصلك رسالة إلكترونية عبر البريد تحتوي على رابط المنصة، اسم المستخدم، كلمة المرور. قم بالضغط على رابط المنصة ثم أدخل اسم المستخدم كما هو موضح في الرسالة وأيضا كلمة المرور. ثالثا، اضغط على شهاداتي. بعد الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بك، قم بالضغط على شهاداتي. هنا سوف تظهر لك جميع الشهادات الخاصة بك، بإمكانك الضغط على تحميل لتحميل الشهادة. كما يمكنك تعديل الاسم بالضغط على تعديل الاسم الكامل وكتابة الاسم الصحيح. انتبه، يسمح لك بتعديل الاسم الكامل مرة واحدة فقط. الرجاء التأكد من كتابة الاسم الصحيح. بعد ذلك قم بالضغط على حفظ. كما يمكنك تعديل كلمة المرور وإدخال كلمة مرور قوية. تم تسجيلك في منصة الشهادات بنجاح. مرحبا وأهلا بك في منصة مدارج الخاصة بشهاداتك في نادي الاقتصاد الإسلامي. شارك الآن وارتقي معنا بسلم عضويات النادي. نادي الاقتصاد الإسلامي، التأصيل والتميز. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويفهم من الحديث أنه من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. لتعلم العلم الشرعي في الإسلام فضائل عديدة، ومن أهم الوسائل الحديثة لتدريس العلم الشرعي اليوم التعلم الذاتي عبر شبكة الإنترنت. إذا كنت باحثا أو طالب علم وحالت بينك وبين طلب العلم الصعوبات والعقبات، إذا كنت موظفا وتبحث عما ترتقي به في سيرتك الذاتية، إذا كان لديك متسع من الوقت لا تعرف كيفية استغلاله، فإن منصة نادي الاقتصاد الإسلامي صممت لأجلك. يقدم لكم نادي الاقتصاد الإسلامي أكاديمية افتراضية لطلاب العلم من كل بقاع الأرض. منصة نادي الاقتصاد الإسلامي تقدم عددا من البرامج التعليمية الافتراضية المتزامنة والمسجلة، أنشطة تعليمية، بيئة تفاعلية، تقييم دوري، شهادات معتمدة. التحق معنا الآن من خلال منصة نادي الاقتصاد الإسلامي التعليمية وترقى في سلم عضويات النادي. نادي الاقتصاد الإسلامي، لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز. للتسجيل في منصة نادي الاقتصاد الإسلامي قم باتباع الخطوات التالية. أولا، قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة نادي الاقتصاد الإسلامي من خلال الرابط التالي. ثانيا، للانتقال بك إلى الصفحة الرئيسية للتسجيل قم بالنقر على كلمة تسجيل. ثالثا، بعد الانتقال بك إلى صفحة نموذج التسجيل قم بملء بياناتك الشخصية المطلوبة في هذا النموذج بشكل دقيق وصحيح. رابعا، سيصلك بعدها رسالة إلى بريدك الإلكتروني تتضمن رابطا لتفعيل حسابك في المنصة. خامسا، قم بالنقر فوق رابط التفعيل المرسل إلى بريدك لتظهر لك رسالة تفيد بإتمام التسجيل بنجاح. أهلا بك معنا عضوا في نادي الاقتصاد الإسلامي، مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والسداد. لحظات إن شاء الله تبارك وتعالى، ويلتحق بنا فضيلة الدكتور. إن كان لإخواننا أخواتنا الحضور ملاحظات أو اقتراحات يمكن أن يتفضلوا بها فلهم ذلك إن شاء الله، نرجو أن يسجلوها كتابيا. بالنسبة لآلية التسجيل والحضور والحصول على الشهادات، قد تم إيضاحها من خلال الفيديو الذي عرضه الإخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا، أظن أنه يوضح الكثير من التفاصيل المرتبطة بهذا الأمر. أختنا الفاضلة لطيفة درويش تقول لم تصلها الروابط. أقول أستاذة لطيفة فتح الله عليك، الروابط لا تصلكم على البريد كالسابق، الآن كل الشهادات تجدونها على منصة النافش، ومن خلال الفيديو الذي تم عرضه آنفا أظن أن هذا الفيديو يوضح كل تفاصيل الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها منصة مدارج للحصول على الشهادة بحمد الله تبارك وتعالى، وكل الشهادات محفوظة لمن دخل طبعا من خلال رابط التسجيل الأول الذي دخل به إلى غرفة السوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يسر نادي الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الكويت دعوتكم لباكورة برامجه القرآنية خلال شهر رمضان المبارك. الغنيمة هو أول برنامج قرآني يقدمه نادي الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الكويت، ويهدف إلى تحقيق صحبة القرآن في شهر القرآن، حسن إدارة الوقت وحفظ نعمته في قربات الله عز وجل. مزايا البرنامج: البرنامج مجاني، البرنامج أونلاين عبر برنامج الزوم، جوائز مادية لأوائل الأفرع، شهادات حضور للمنتظمين خلال كامل البرنامج، شهادات اجتياز لكل من اجتاز الاختبار. شروط البرنامج: الجدية والالتزام بالحضور، توفير انترنت جيد، القدرة على التعامل مع برنامج الزوم. مدة البرنامج من 1 إلى 19 رمضان. الفروع: الحفظ، حفظ سورة آل عمران للرجال، حفظ سورتي مريم والنور للنساء. البنات من سن 6 إلى 12، البنين من 6 إلى 10. فروع المراجعة: مراجعة 10 أجزاء من سورة العنكبوت إلى سورة الناس للنساء فقط، مراجعة 10 أجزاء من سورة يونس إلى سورة العنكبوت للنساء فقط، مراجعة كامل المصحف للنساء، وللرجال مراجعة أي مقدار يتخيره الدارس. الفرع الثالث: فروع تصحيح التلاوة، ختمة تصحيح تلاوة لكامل المصحف رجال ونساء بروايتي ورش وحفص. الغنيمة الرمضانية: قراء مجازون بالقراءات العشر من رحاب المسجد النبوي. شهر رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور فتح الله عليكم. بسم الله فضيلة الدكتور فتحي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واعتذر عن التأخر. لا بأس لا بأس أستاذنا الفاضل فتح الله عليكم. في الحقيقة سبق لنا التقديم للمحاضرة مسبقا والتعريف بفضيلتكم، فنحيل لكم الكلمة مباشرة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمكم وأن ييسر أمركم ويسدد قولكم. فتح الله عليكم. هل بالإمكان أن تبثوا نعم نعم سأتولى بإذن الله مشاركة العرض بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. ثم إني أشكر نادي الاقتصاد الإسلامي على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور فتحي العطاوي على التقديم، وأسأل الله جل جلاله أن يوفقنا في حياتنا وفي هذه المحاضرة بالخصوص، لأن الحديث عن قرارين صادرين في شأن بيع التخطيط، وهذان القراران مليئان بالمسائل التي لا بد أن نمر عليها، فنستعين الله عز وجل ونسأله التوفيق ونسأله الصواب ونعوذ به من الغلط. وقبل أن ندلف إلى ما يتعلق بهذا القرار أو بهذين القرارين، نمر سريعا على تعريف البيع، وكذلك نتكلم عن التقسيط، ونتكلم عن بيع التقسيط وعن تعريفه. البيع في اللغة هو مبادلة المال بالمال، وأما في الاصطلاح فأكثر الفقهاء يعرفونه تعريفا مجملا، ومن ذلك مبادلة مال بمال على وجه التمليك. والحجاوي رحمه الله الحنبلي عرف البيع تعريفا جامعا فقال: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير قرض، غير ربا وقرض. هذا هو تعريف البيع. والبيع باعتبار التعجيل والتأجيل، البيع باعتبار التعجيل والتأجيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى معجل البدلين ومؤجل البدلين ومؤجل أحد البدلين. القسم الأول معجل البدلين هو البيع المطلق الذي يكون الثمن والمثمن فيه حالين دون اشتراط لتأجيل أحدهما، وهذا هو الأصل في تعاملات الناس، وهو الذي يحمل عليه البيع عند الإطلاق. والقسم الثاني مؤجل البدلين، وهو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ أو النسيئة بالنسيئة، بمعنى أن كل واحد من العوضين مؤجل، مثل أن يبيع شخص منزله بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة على أن يكون تسلم هذا البيت بعد سنة كذلك. القسم الثالث من أقسام البيع باعتبار التعجيل والتأجيل مؤجل البدلين، وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مؤجل المثمن، وإما أن يكون مؤجل الثمن. فمؤجل المثمن هو عقد السلم، فإذا عجل الثمن وأجل المثمن فهذا يسمى بعقد السلم. وأما القسم الثاني فهو مؤجل الثمن، وهو المعروف بالبيع المؤجل أو ببيع النسيئة، ومن أشهر تطبيقاته بيع التقسيط. نأتي الآن إلى تعريف التقسيط وكذلك الأجل. التقسيط من القسط، وهو العدل، ومما يرجع إلى أصل العدل من معاني القسط إطلاق القسط بمعنى الحصة والنصيب والمقدار. والقسط يجمع على أقساط، والتقسيط يراد به ثلاث معان: المعنى الأول تفريق الشيء وجعله أجزاء معلومة يقال قسط المال بينهم، أي فرقه وجعله أجزاء معلومة. والمعنى الثاني الاقتسام بالسوية، يقال تقسط الشيء بينهم إذا اقتسموه بالسوية. والمعنى الثالث التقتير، يقال قسط على عياله النفقة إذا قترها عليهم. وأقرب هذه المعاني إلى المعنى المصطلح عليه هو المعنى الأول، وهو تفريق الشيء وجعله أجزاء معلومة. وأما التقسيط في الاصطلاح فينبغي أن يعلم أن بيع التقسيط قد يظن البعض أنه من البيوع المستجدة ومن النوازل الحادثة، والأمر بخلاف ذلك. فالمتقدمون قد عرفوه، والعلماء تحدثوا عنه عند البحث في البيع بثمن مؤجل، لكنهم لم يفردوه بباب مستقل ولم يصطلحوا على تسميته بهذا الاسم. واشتهر في هذا العصر بيع التقسيط أكثر من ذي قبل، واصطلح على تسميته بهذا الاسم بيع التقسيط على قاعدة أهل العرف في تخصيص كل نوع من أنواع الجنس الواحد باسم خاص حتى يتميز وحتى يعرف عند التخاطب، كاختصاص السلم والصرف بتلك الأسماء، وهي أسماء خاصة مع أنها في الحقيقة من جنس البيوع. التقسيط جاء في المادة 57 بعد 100 من مجلة الأحكام العدلية بأنه تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معلومة، تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معلومة. ويمكن القول بأن بيع التقسيط هو عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء أو على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. فأشتري منك السيارة 10,000 وأعطيك كل شهر 1,000، فهذا هو بيع التقسيط، ويكون المبيع والسيارة حالة. ومن المصطلحات المرادفة للتقسيط مصطلح التنجيم، وأكثر ما يستعمله الفقهاء رحمهم الله عند حديثهم عن دين الكتابة. والتنجيم في اللغة مأخوذ من النجم، وهو الكوكب، والمراد به الوقت المضروب، يقال نجم المال تنجيما إذا أداه نجوما. فالنجم الكوكب، وكانت العرب تؤقت بطلوع النجم لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب، وكانوا يسمون الوقت الذي يحل الأداء فيه نجما تجوزا، لأن الأداء لا يعرف إلا بالنجم. وأما التنجيم في الاصطلاح فهو المال المؤجل بأجلين فصاعدا، فمعناه مرادف لمعنى التقسيط. وأما الأجل فالأجل هو مدة الشيء وغايته ووقته الذي يحل فيه، والتأجيل تحديد الأجل، والآجل بخلاف العاجل. وأما الأجل في الاصطلاح، طبعا قبل أن نقرأ القرارين هذه مقدمة، لابد أن نعرف ما هو بيع التقسيط، ونتحدث عن مسائل مهمة قبل الدخول إلى هذا القرار، وسنمر عليه إن شاء الله نقطة نقطة ونفصل القول فيه بإذن الله عز وجل. فنحن عندما تحدثنا عن بيع التقسيط قلنا بأنه عقد على مبيع حال بثمن مؤجل، وعندنا البيع المؤجل، فلا بد أن نعرف تعريف الأجل في اللغة، وقلنا بأنه مدة الشيء وغايته ووقته الذي يحل فيه، والتأجيل تحديد الأجل، والآجل بخلاف العاجل. وأما تعريف الأجل في الاصطلاح فهو مدة مستقبلية محققة الوقوع يضاف تنفيذ أمر ما إلى انقضائها، أو يتوقف هذا التنفيذ بمداها. فقولنا مدة مستقبلية خرجت المدة الماضية وكذلك الوقت الحاضر، محققة الوقوع حتى يخرج الشرط فهو أمر مستقبلي، إلا أنه غير محقق الوقوع، فقد يوجد الشرط وقد لا يوجد. وقولنا يضاف تنفيذ أمر ما إلى انقضائها، أي يتأخر تنفيذ الالتزام إلى لحظة انقضاء الأجل كتأجيله ثمن المبيع إلى أول يوم من العام الهجري. وقولنا أو يتوقف هذا التنفيذ بمداها، أي يستمر تنفيذ الالتزام حتى انقضائها، مثل التعاقد على إجارة الدار لمدة سنة، فالسنة هي أجل العقد، ينتهي التعاقد بنهاية السنة. قد يقول قائل ما هو الفرق بين التأجيل والتقسيط؟ سبق معنا أن بيع التقسيط هو عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة، فلا يتصور بيع التقسيط إلا أن يكون مؤجل الثمن. أما البيع بثمن مؤجل فقد يكون ذلك الثمن مؤجلا إلى أجل واحد يؤدى فيه الثمن كله، فلا يكون بيع تقسيط، وقد يكون مؤجلا إلى عدة آجال لكل أجل جزء من الثمن فيكون بيع تقسيط. فيتضح لنا من خلال هذا أن بين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل تقسيط تأجيل، فالتأجيل هو الأعم مطلقا، وقد يكون التأجيل تقسيطا وقد لا يكون، فالتقسيط هو الأخص مطلقا. نبدأ الآن بقراءة القرار الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. قرار رقم 51-2/6 بشأن البيع بالتقسيط. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1430 الموافق 14-20 آذار مارس سنة 1990 للميلاد، ومن حكمة الله عز وجل وتقديره، وكل تقاديره حسنة سبحانه وتعالى، أننا نعيش في هذه الأيام نفس التاريخ الذي صدر فيه هذا القرار. فنحن الآن في شهر شعبان، في آخره، في 20 من شعبان، وفي 23 من مارس. قال: بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولا، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. أولا، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. إذن هذا القرار فيه تجويز بيع التقسيط، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. فأنا أريد أن أشتري سيارة منك ب5,000 معجلة أو ب7,000 مؤجلة، فيجوز ذكر ثمن المبيع نقدا 5,000 وثمنه بالأقساط 7,000 لمدد معلومة، لمدة 2-5 سنوات، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. لا يصح هذا البيع إلا إذا اتفقنا، هل سأشتري هذه السيارة ب5,000 معجلة حالة أو ب7,000 مؤجلة إلى 2؟ لابد أن يحصل البيع على أحدهما. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. يعني لو قلت لي هذه السيارة ب5000 حالة أو ب7000 مؤجلة ثم انفض المجلس ولم نتفق على أحد البيعين فهذا البيع غير جائز شرعا. أولا البيع المؤجل كما لا يخفاكم جائز لا إشكال فيه. فبريرة رضي الله عنها جاءت إلى عائشة تريد أن تستعين بها في دفع 5 أواقم كانت عليها ثمن مكاتبتها ومؤجل ل5 سنين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. فالبيع المؤجل جائز. لكن الإشكال أين هنا؟ أن هناك زيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط، لأنه 5000 هذه السيارة حالة و7000 مؤجلة إلى 2 سنين، وهناك زيادة وهي بمقدار 2000 في هذا المثال في بيع. هذه الزيادة جاءت في بيع التقسيط أو في البيع المؤجل. فالكلام الآن عن حكم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط، وهذه سترجع بنا إلى حكم بيع التقسيط، وكذلك سيتبين لنا قول المخالف ودليله والرد عليه، لأن المخالف خالف قرار هذا القرار الذي معنا. نأتي الآن إلى أدلة جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال. أولا البيع بثمن مؤجل لا يخلو من حالتين يتم بهما هذا البيع. الحالة الأولى أن يكون الثمن المؤجل مساويا للثمن الحال فيتم البيع دون زيادة مقابل تأجيل الثمن، فهذه الحالة جائزة بالنص والإجماع. وكذلك لو كان الثمن المؤجل أنقص من الثمن الحال، هذه ربما لا تكون متصورة عندكم لكن قد تتصور في شخص اشترى سلعة بثمن مؤجل ويكون هذا الثمن المؤجل أقل من الثمن الحال لأن له مصلحة في تأجيل هذا الثمن كخوف لصوص ونحو ذلك، فهاتان الحالتان جائزتان. نأتي إلى الحالة الثانية أن يكون الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال بأن يبيع ما قيمته 100 حالة ب110 إلى سنة. هذه الحالة هي مقصد كلامنا الآن. القول بجواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، والخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ، إما ممن لا يعتد بخلافهم كبعض الشيعة وإما من بعض المتأخرين الذين سبقوا بالاتفاق على جواز هذه الزيادة. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز تلك الزيادة، وصدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة الذي هو معنا على ذلك، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية. والأدلة على جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال كثيرة، نأخذ منها بعضها. أولا قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في المعاملات بعمومها والبيع بخصوص الحل والإباحة، ولا دليل يمنع من بيع الشيء بثمن مؤجل أكثر من ثمنه الحال. الدليل الثاني قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ووجه الاستدلال أن الزيادة في الثمن المؤجل هي من الربح الحاصل بالتجارة التي تمت بالتراضي بين الطرفين. فمن أعمال التجارة ما يبنى على البيع بالنسيئة، والزيادة الناتجة من ذلك هي ثمرة لتأخير الثمن، فتكون تلك الزيادة داخلة في عموم ما أحله الله عز وجل من التجارة. وأيضا جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبلي الصدقة. قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبلي الصدقة إلى محلها. فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أن الثمن الحال للبعير هو بعير واحد، فلما أجل الثمن صارت قيمة البعير بعيرين وثلاثة، وهذا أوضح ما يكون في جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال. ومن الأدلة كذلك حديث العالية بنت أيفع أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة نقدا. فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. الحديث وجه الدلالة أن عائشة رضي الله عنها لم تنكر، ولا أحدا ممن جاء بعدها، بيع العينة لأن فيه زيادة للثمن المؤجل عن الثمن الحال، وإنما انصب النكير على بيع الشيء بثمن مؤجل ثم شراؤه بثمن حال أقل منه، لأن هذا ذريعة إلى الربا، يؤدي إلى بيع دراهم بدراهم أكثر منها نسيئة. وسيأتي الحديث إن شاء الله عن بيع العينة. ومن الأدلة كذلك قياس زيادة الثمن في بيع التقسيط على عقد السلم، فالثمن في عقد السلم معجل رأس مال السلم، والمثمن مؤجل وهو المسلم فيه، فهو بعكس بيع التقسيط، معجل المثمن ومؤجل الثمن. ومن الجائز في عقد السلم وهو الغالب أن يزاد في المسلم فيه مقابل تأجيله، والزيادة في بيع التقسيط كالزيادة في المسلم فيه لا فرق بينهما، والموجب لتلك الزيادة هو تأخير أحد العوضين، المبيع في عقد السلم والثمن في بيع التقسيط. ومن الأدلة كذلك أنه يجوز للبائع أن يبيع السلعة بثمن حال ويزيد فيه عن سعر يومها الذي تباع به في الأسواق، فإذا أجل هذا الثمن المزيد عليه أو المزيد فيه بأن جعله ابتداء ثمنا مؤجلا للسلعة كان أولى بالجواز، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جواز هذه الزيادة وعلى جواز بيع التقسيط. قد يقول قائل ويشكل عند شخص الفرق بين الزيادة في الثمن المؤجل وبين الربا، الربا محرم، طب ما هو الفرق بين هذه الزيادة في الثمن المؤجل وبين الربا؟ الفرق الأول أن الربا المحرم أحد نوعين: الأول ربا الديون، وهو الزيادة مقابل تأجيل دين ثابت في الذمة من ثمن مبيع أو بدل قرض، وهو الربا الذي نزل القرآن بتحريمه. الثاني ربا البيوع الذي ثبت تحريمه بالسنة الشريفة، وهو على قسمين: الأول ربا الفضل، وهو الزيادة في مبادلة الربوي بجنسه. ثانيا ربا النسيئة، وهو تأخير أحد العوضين في مبادلة الربوي بجنسه أو بما اتفق معه في العلة. والثمن المؤجل الذي معنا الذي قد زيد فيه مقابل التأجيل لم يكن دينا ثابتا في الذمة زيد فيه مقابل التأجيل، وإنما هو ثمن مبيع ثبت في ذمة المشتري مؤجلا ابتداء، كما أن المبيع والثمن غير متفقين في الجنس ولا في العلة، فيتضح لنا التباين بين هذه الزيادة وبين الربا. الفرق الثاني أن الزيادة في بيع التقسيط جاءت تبعا لبيع السلعة، أما في الزيادة مقابل تأجيل الدين فجاءت مستقلة، وقد تقرر أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. الفرق الذي بعده أن الثمن في بيع التقسيط ثمن واحد بات لا يزاد فيه لو تأخر المشتري في أداء الأقساط، أما في الربا فإن الزيادة جاءت أصلا لقاء الأجل، وتزاد كلما زاد الأجل أو تأخر أداء الدين. الفرق الذي بعده أن البيع بالتقسيط فيه تخيير للمشتري بين الشراء نقدا بثمن أقل وبين الشراء بثمن مؤجل أكثر منه، أما في الربا فلا خيار للمدين، إلى غير ذلك من الفروق. نأتي الآن إلى شبهة من منع من زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال، وهذا القول هو قول الشيخ الألباني، وتبناه من تبناه من تلاميذه، لذلك اشتهر هذا القول في هذا الزمان، وهذا القول مخالف لما عليه جماهير العلماء وبل لما حكي عليه الإجماع. فالذين منعوا من زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال استدلوا أولا بأن زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط من قبيل الربا المحرم، فيدخل في عموم وأحل الله البيع وحرم الربا. ويرد عليهم في هذا أن هناك فرقا وفروقا بين الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط وبين الربا المحرم، وهذا سبق معنا. وكذلك يقال بأن قياس الزيادة في الدين لأجل الأجل على الزيادة في الثمن لأجل الأجل قياس مع الفارق، وهو الذي أثبتناه، لأن زيادة الدين مقابل الأجل هي زيادة في الدين الذي هو أساس الربا، أما في التقسيط فالزيادة في ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل، فهو ترتيب ثمن حيث يقول البائع لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا. أما لو قال لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا ثم لما حل موعد السداد زاد في الثمن مقابل زيادة الأجل، فهذا من الربا لأنه ربا الجاهلي، وسيأتي معنا إن شاء الله. ودليلهم الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وفي الحديث الآخر نهى عن بيعتين في بيعة. قالوا بأن المراد ببيعتين في بيعة كما فسره السماك الرجل يبيع البيعة فيقول هو بنساء بكذا وبنقد بكذا، فدل ذلك على تحريم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء والتأخير، فمن فعل ذلك فقد باع بيعتين في بيعة. وهذا الاستدلال يرد عليه بوجوه: الأول عدم التسليم بأن المراد ببيعتين في بيعة هو ما ذكروه، لأن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث وتحديد المراد به على أربعة أقوال. قول الأول أن المراد ببيعتين في بيعة اشتراط عقد في عقد، مثل بعتك سيارتي بكذا بشرط أن تبيعني دارك بكذا، وهذا تفسير الإمام الشافعي وتفسير الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. طبعا في أحد التفسيرين المرويين عنهما في معنى البيعتين في بيعة. القول الثاني في تفسير الحديث أن المراد ببيعتين في بيعة بيع الدين بالدين في صورة بيع الدين المؤجل على المدين إلى أجل آخر بزيادة عليه. والقول الثالث أن المراد ببيعتين في بيعة بيع العينة، أن يشتري سلعة بمئة مؤجلة ثم يبيعها على بائعها الأول بثمانين حالة، وهذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله. والقول الرابع في تفسير الحديث أن المراد ببيعتين في بيعة أن يذكر البائع للسلعة ثمنين، أحدهما حالا والآخر نسيئة، ويتم العقد دون جزم بأحدهما. وهذا الذي ذكر في القرار معنا. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. كان يقول هذه السلعة بمئة نقدا وبمئة وخمسين إلى سنة، ويسترقان دون تحديد أحد الثمنين أو الأجلين. وهذا التفسير قال به جمهور العلماء، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة واحدة، ثم فسر ذلك بقوله صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا. وكذلك فسره سماك بن حرب راوي الحديث عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. فبالتالي تفسير سماك وكذلك من قبله ابن مسعود ليس فيه أنهما تفرقا قبل الجزم بأحد الثمنين، ولا أنهما تفرقا وقد جزما بأحد الثمنين أيضا. فكلامهم في هذا محتمل، وعليه فينبغي حمل مجمل كلامهم على ما ذكره غيرهم من السلف مبينا، أو أن يؤخذ بتفسير من جزم من السلف بأن المراد ما كان مترددا بين الثمنين. والوجه الثاني الذي يناقش به استدلالهم بحديث النهي عن بيعتين في بيعة، أن البيع بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحال لا يصدق عليه أنه بيعتان، بل هو بيعة واحدة بثمن مؤجل من بداية العقد. فعلى ذلك لا إشكال. فيتضح لنا من خلال هذا أن بيع التقسيط جائز بلا إشكال، وأن القول بمنعه قول ضعيف وشاذ. وينبغي أن يعلم أن بيع التقسيط له شروط، يعني ليس مباحا على إطلاقه، وإنما له شروط. له شروط عامة هي شروط البيع، وله شروط خاصة. ويمكن تقسيم شروط البيع العامة بحسب أركان العقد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط خاصة بالصيغة، وشروط خاصة بالعقد، وشروط خاصة بالمعقود عليه. نريد أن نمر عليها سريعا حتى تكتمل صورة بيع التقسيط المباح. الشروط المتعلقة بالصيغة أي شروط البيع العامة، الشرط الأول أن يكون القبول موافقا للإيجاب، وذلك بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع وبما أوجبه، فلا بد من اتفاق القبول والإيجاب في المبيع وصفته وثمنه. الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بالصيغة اتحاد مجلس العقد، بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد غير مفصول بينهما بفاصل. ثانيا الشروط المتعلقة بالعاقدين، الشرط الأول التراضي من العاقدين، وذلك بأن يأتيا بالبيع اختيارا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بالعاقدين أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه وقت العقد، وفي الحديث لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثالث من الشروط المتعلقة بالعاقدين أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فلا يصح عقد المجنون ولا الصبي غير المميز. أما الصبي المميز فموقوف على إجازة وليه عند الحنفية وعند الحنابلة. ثالثا الشروط المتعلقة بالمعقود عليه، الشرط الأول أن يكون المعقود عليه مباح النفع لغير ضرورة، فلا يصح بيع الحشرات لأنه لا نفع فيها، ولا بيع الخمر لأن منفعتها محرمة، ولا بيع الميتة لأن منفعتها مباحة للضرورة. الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بالمعقود عليه أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه حال العقد، فلا يصح بيع الجمل الشارد أو الطير في الهواء أو السمك في الماء، وكذلك لا يجوز بيع المغصوب إلا على غاصبه أو على قادر على أخذه من غاصبه. الشرط الثالث من الشروط المتعلقة بالمعقود عليه أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين برؤية أو وصف علما يمنع النزاع بينهما. نأتي الآن إلى الشروط الخاصة ببيع التقسيط. الشرط الأول ألا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا. لا يخفاكم أن الأجل ملازم لبيع التقسيط، والتأجيل مظنة الوقوع في أنواع من المحاذير المتعلقة بالربا. لذلك جاء اشتراط ألا يكون بيع التقسيط ذريعة للربا، احترازا من أن تكون السلعة مجرد صورة جيء بها للتذرع إلى الربا. ومقاصد الناس من عقد البيع لا تعدو واحدة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قصد المشتري الانتفاع بالسلعة واستهلاكها بالأكل والشرب واللبس والركوب وغير ذلك، هذا صريح البيع الذي أحله الله. الحالة الثانية أن يكون قصده من الشراء الاتجار في السلعة بأنواع التجارة، وهذه من التجارة التي أباحها الله. الحالة الثالثة أن يكون قصده أن يتذرع بالشراء لأخذ الدراهم لحاجته إليها، فهو ينظر كم تساوي السلعة نقدا فيقوم بشرائها بثمن مؤجل ثم يبيعها حالا بثمن حال ليحصل على النقد. فإذا باعها هذا المشتري على البائع الأول فهي مسألة العينة، وإذا باعها إلى ثالث فهي مسألة التورق. وهذا يجرنا جرا إلى الكلام عن بيع العينة وبيع التورق. بيع العينة هو بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه نقدا، والعلماء اختلفوا في حكم بيع العينة. القول الأول جواز بيع العينة، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، واستدلوا بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والقول الثاني تحريم بيع العينة، وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بأدلة منها ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة، الحديث الذي سبق معنا رضي الله عنها، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه فقالت يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم ب800 درهم نسيئة، وإني ابتعته منه ب600 درهم نقدا. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، وإن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. والدليل الثاني على تحريم بيع العينة أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا، والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب الوسائل إليه، والوسيلة إلى الحرام حرام. فالمتبايعان لم يقصدا تملك السلعة ولا غرض لهما فيها، وإنما غرضهما النقود، فهما لا يباليان بحال السلعة ولا بقيمتها، ويعني هم يشهدان على أنفسهم، أو هذا يشهد على نفسه أنه يريد المال أو الدراهم. الدليل الثالث أن القول بتحريم بيع العينة هو المنقول عن الصحابة الكرام، نقل عن عائشة وعن ابن عباس وعن أنس رضي الله عنهم أجمعين. فالراجح والله أعلم هو القول بتحريم بيع العينة، هو القول بتحريم بيع العينة. والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. المسألة الثانية بيع التورق. وبيع التورق أو التورق هو أن يشتري من يحتاج إلى نقد سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على أجنبي من البائع نقدا، ثم يبيعها على أجنبي من البائع نقدا. فبيع العينة أشتري منك سلعة بثمن مؤجل ثم أبيعها لك بثمن حال أقل، هذه هي العينة. وأما التورق أشتري منك سلعة بثمن مؤجل ثم أبيعها على غيرك بثمن حال أقل، هذا هو بيع التورق. فاختلف العلماء في حكم بيع التورق. الحنابلة لهم قولان. القول الأول تحريم بيع التورق، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا إن مقصود المشتري الأول في بيع التورق هو النقد، لذلك فهو يتحمل في ذمته ثمنا مؤجلا مقابل ثمن حال أنقص منه، ولا معنى للربا إلا هذا. ونوقش هذا بأن مجرد كون مقصود المشتري هو النقد ليس موجبا للتحريم، لأن النقد هو مقصود التجار كلهم، يتاجرون من أجل النقد وللحصول على نقود أكثر، والسلع هي الواسطة في هذا، وليس في هذا تحايل على الربا، لأن المشتري الثاني غير البائع الأول. وبهذا تفترق هذه المسألة وهذا البيع عن بيع العينة. والقول الثاني جواز بيع التورق، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى وأحل الله البيعة، وكذلك الأصل في جميع المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولا توجد حجة شرعية في المنع من بيع التورق. والناس بحاجة إلى هذا النوع من البيوع خاصة في عصرنا، فإنه ليس كل من احتاج إلى القرض يجد من يقرضه قرضا حسنا، وما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة. فالراجح والله تبارك وتعالى أعلم هو القول بجواز بيع التورق. إذن الشرط الأول من شروط بيع التقسيط الخاصة ألا يكون حيلة على الربا. الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بأحد العاقدين أن يكون البائع مالكا للسلعة، وهذا الشرط هو من الشروط العامة وليس مختصا ببيع التقسيط، وذكر هنا باستقلال لما انتشر في تعاملات الناس اليوم خصوصا في حالة البيع بالتقسيط، فيبيع البائع السلعة وهو لا يملكها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء حكيم بن حزام فقال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثالث من الشروط المتعلقة بأحد العاقدين من الشروط الخاصة بالتقسيط أن تكون السلعة مقبوضة للبائع، أن تكون السلعة مقبوضة للبائع. ينبغي أن يعلم بأن القبض ليس من شروط البيع ولا تتوقف آثاره عليه، وإنما هو شرط في استقراره، الاستقرار الذي يمكن لبائعه لمالكه معه أن يتصرف فيه. وفي بيع التقسيط بالخصوص لا بد من ذكر هذا الشرط، لأن كثيرا من الباعة بالتقسيط قد يشتري السلعة بعد أن تطلب منه ولا يقوم بقبضها، بل يبيعها مباشرة على طالب الشراء بالتقسيط على أن يقوم المشتري بقبضها من بائعها الأول. والمراد بهذا الشرط أن تكون السلعة المراد بيعها بالتقسيط قد تم قبضها القبض الشرعي من قبل البائع، حتى لا يكون قد باع سلعة لم يقبضها. وفي حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. يقول طاووس قلت لابن عباس كيف ذلك؟ قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجع. وأما بالنسبة لشروط بيع التقسيط الخاصة المتعلقة بالعوض، الشرط الأول أن يكون العوضان مما لا يجري بينهما ربا نسيئة، فعلى هذا لا يجوز في بيع التقسيط أن يشتري ذهبا والثمن فضة مؤجلة تؤدى على أقساط، ولا العكس كذلك، كما لا يجوز أن يكون الثمن قمحا يؤدى على أقساط والمثمن شعيرا أو تمرا، ولا العكس. ومن باب أولى لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر بالتقسيط. وحديث عباد بن الصامت في هذا واضح، قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكذلك الإجماع منعقد على تحريم النسيئة في مبادلة كل عوضين اشتركا في علة الربا. الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بالعوض أن يكون الثمن في بيع التقسيط دينا لا عينا. أن يكون الثمن في بيع التقسيط دينا لا عينا. أما إذا كان الثمن عينا فلا يجوز تأجيله، كأن يقول بعني هذه السيارة وثمنها منزلي على أن يكون تسليم المنزل مؤجلا إلى سنة، فهذا لا يجوز لأن الأعيان لا يصح تأجيلها. واشتراط أن يكون الثمن المؤجل دينا لا عينا محل اتفاق بين العلماء، محل اتفاق بين العلماء. ودل على المنع من تأجيل الثمن إذا كان عينا أدلة، منها أن تأجيل تسليم الثمن العين من بيع الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فبقاء العين على الصفة التي تم العقد عليها إلى حين تسليمها هذا غير معلوم، فلا يدري البائع هل تبقى الثمن العين على حاله حتى يتم تسليمه أم يتغير بهلاك أو فساد، هذا غرر. كذلك انتفاء الفائدة من تأجيل تسليم العين، هذا يدل على المنع من تأجيل الثمن إذا كان عينا، لأن الأجل شرع ترفيها للناس حتى يتمكنوا من تحصيل هذه الديون باتساع المدة، وهذا الترفيه غير متصور في الأعيان. الشرط الثالث من الشروط المتعلقة بالعوض أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة. أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة. سبق معنا وجوب كون الثمن دينا في الذمة حتى يقبل التأجيل الذي هو لازم بيع التقسيط، وهنا نتحدث عن حكم تأجيل المبيع. فالسلعة المبيعة في بيع التقسيط قد تكون دينا في الذمة، كأن يشتري شخص قمحا أو شعيرا بألف درهم مثلا مؤجلة إلى سنة، فالقمح والشعير هنا ديون لا أعيان، وقد يكون المبيع عينا معينة كسيارة معينة أو عقار معين. فإذا كان المبيع دينا فقد اتفق الفقهاء على المنع من تأجيله وعلى وجوب تسليمه في مجلس العقد، لأن هذا من بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهي عن بيع الدين الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين. وحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن الاتفاق على مقتضاه، وكذلك أجمع العلماء على منع بيع الكالئ بالكالئ في صورة المؤخر بالمؤخر كما في تأجيل المبيع في بيع التقسيط. يقول الإمام أحمد رحمه الله إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. وكذلك وجود الغرر الفاحش في بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر، فتأخير أحد العوضين وجعله دينا في الذمة هذا مشتمل على غرر، لكنه معفو عنه لأنه يسير، فإذا أضيف إليه تأخير العوض الآخر فإن الغرر حينئذ يعظم ويفحش ويصير الغرر يعني من الغرر المحظور شرعا. وإذا كان المبيع عينا معينة، إذا كان المبيع عينا معينة في بيع التقسيط كسيارة معينة أو عقار معين، فسبق معنا بأنه لا يجوز تأجيل الأعيان، سبق معنا بأنه لا يجوز تأجيل الأعيان قبل قليل. ونأتي الآن إلى الشروط المتعلقة بالأجل. الشرط الأول أن يكون الأجل معلوما، لابد أن يكون الأجل في بيع التقسيط معلوما، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولا فرق في وجوب العلم بالأجل بين المثمن كما في السلم وبين الثمن كما في بيع التقسيط، وأيضا الجهالة تؤدي إلى الغرم، الجهالة في الأجل تؤدي إلى الغرم المنهي عنه، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرم. ونأتي الآن إلى مسألة متعلقة بهذا، وهي مسألة تحديد بداية الأجل. يعني قلنا بأن بيع التقسيط جائز لا إشكال فيه، متى يبدأ الأجل؟ إذا نص على الأجل وعلى زمن ابتدائه من انعقاد العقد أو من تسليم المبيع أو من يوم كذا وكذا، فابتداء الأجل حينئذ يكون من الزمن الذي نص عليه. وأما إذا غفل عن ذكر الأجل، فإذا كان الأجل مقيدا بزمن معين، فابتداء الأجل حينئذ يكون من وقت التعاقد. وأما إذا كان الأجل مطلقا، كأن يبيع سيارة بثمن مؤجل إلى سنة دون تقييد تلك السنة، فإن حبس البائع السيارة هنا بعد العقد حتى انقضت السنة، إذا حبس السيارة فهل تحتسب المدة منذ انعقاد العقد أو من حين تسليم السلعة؟ لأنه حبسها، وهل يستحق المشتري سنة أخرى يؤجل فيها أداء الثمن؟ الذي يظهر أن احتساب الأجل في هذه الحالة يكون من وقت تسليم المبيع، ويستحق المشتري تأجيل وتأخير الثمن سنة أخرى. نخلص في هذا إلى أن ابتداء احتساب مدة الأجل يكون من وقت التعاقد، ولا يحتسب من تسليم المبيع إلا بتوافر ثلاثة شروط: الأول ألا ينص على زمن ابتداء الأجل، الثاني أن يكون الأجل المذكور مطلقا، الثالث أن يكون عدم تسليم المبيع ناشئا عن حبس البائع للسلعة دون ما إذا تأخر المشتري عن استلامها. ومسألة أخرى متعلقة بالأجل، وهي ما أثر جهالة الأجل على العقد؟ يعني إذا حصل بيع التقسيط لكن جهل الأجل، لم يتفقوا على مدة معلومة وعلى أجل محدد، اختلف العلماء في عقد البيع إذا اشترط فيه التأجيل إلى أجل مجهول على ثلاثة أقوال. القول الأول أن تأجيل الثمن إلى أجل مجهول يبطل العقد، وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، رواية عند الحنابلة. قول الثاني أن العقد لا يبطل بجهالة الأجل، بل هو فاسد يمكن تصحيحه، وذلك بإزالة ما يقتضي الفساد بالاتفاق على أجل معلوم أو إسقاط الأجل المجهول، وهذا قول الحنفية. القول الثالث أن العقد صحيح والشرط باطل، وبناء عليه فيلزم أن يكون البيع بثمن حال، ولمن فات غرضه من التأجيل حق الفسخ، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق، وأيضا العقد قد تم وذلك بوجود أركانه صحيحة، أما الشرط فهو زائد لا يؤثر على الركن، فإذا ألغي الشرط زال الفساد وبقي العقد بأركانه صحيحا، فكأن الشرط لم يوجد أصلا، ولعل هذا القول الثالث هو الأقرب للصواب. الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بالأجل في بيع التقسيط أن يكون بيع التقسيط منجزا، والمراد بهذا الشرط ألا يعلق تمام عقد البيع على أداء الأقساط، لأن من الباعة من يشترط ألا تنتقل ملكية المبيع إلا بعد أداء كامل الأقساط، فيكون البيع معلقا على أداء القيمة، وهذا التصرف لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن مقتضى عقد البيع انتقال الملك فورا، والتعليق على أداء الثمن يمنع من تحقق هذا، فيكون تعليق البيع على أداء الثمن من الشروط الفاسدة المخالفة لمقتضى العقد. كذلك تعليق حصول البيع على أداء الثمن المؤجل يؤدي إلى الغرر المنهي عنه، فالعقد حينئذ يكون مترددا بين الوجود إذا تحقق هذا الشرط، بين الوجود إذا تحقق هذا الشرط والعدم إذا لم يتحقق. وأيضا لابد من تحديد ماهية العقد في تلك المدة حتى يمكن ترتيب آثاره عليه، أما إذا كان معلقا على أداء الثمن فلا يمكن ذلك، فلا يمكن ذلك. نرجع الآن إلى القرار. اتضح معنا الآن البند الأول منه: أولا تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. ثانيا، لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أو ربطها بالفائدة السائدة. وهذه المسألة هي مسألة حكم إفراد الزيادة في الثمن المؤجل بالذكر، حكم إفراد الزيادة. يعني أنا اشتريت السيارة منك ب5000 حالة و7 مؤجلة واتفقنا على السعر المؤجل، فهل يجوز إفراد الزيادة اللي هي 2000 في الثمن المؤجل بالذكر؟ هل يجوز إفرادها؟ اختلف العلماء المعاصرون رحمهم الله في حكم إفراد الزيادة بالذكر على قولين. القول الأول المنع من إفراد الزيادة بالذكر، وهذا قول أكثر المعاصرين وعليه هذا القرار. لماذا؟ لأن إفراد الزيادة بالذكر يشعر بأن الثمن الأصلي للسلعة الذي تم العقد عليه وثبت في ذمة المشتري هو الثمن النقدي، وأن هذه الزيادة خارج عن قيمة المبيع، جاءت في مقابل تأجيل دين ثبت في الذمة حالا، وذلك من الربا المجمع على تحريمه، فيمنع من إفراد الزيادة لمضارعته ومشابهته للمحرم. والقول الثاني لا حرج في إفراد الزيادة بالذكر بشرط أن يتم العقد بثمن بات غير قابل للزيادة عند تأخر الأداء. وهؤلاء يقولون لا فرق بين إفراد الزيادة بالذكر أو إدراجها ما دامت قد زيدت فعلا، والقول للمجمع هو الأقرب للصواب، والله أعلم. البند الثالث أو النقطة الثالثة، ثالثا إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. الآن نتحدث عن تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد. أولا، لا تجوز المماطلة في أداء الأقساط. من أخذ، قال صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ومطل الغني ظلم كما قال صلى الله عليه وسلم. والمماطلة هذه من أكل أموال الناس بالباطل. وتأخر، التأخر في أداء الأقساط له حالات. الأولى أن يكون المشتري المتأخر عن أداء الأقساط معذورا، فإذا كان معذورا بسبب الإعسار فالواجب حينئذ إنظاره إلى أن يوسر ويتمكن من الأداء ولا يجوز أن يفرض عليه زيادة مقابل الإنظار ولا المطالبة بتعويض عن ذلك التأخير. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحالة الثانية أن يكون المشتري المتأخر عن أداء الأقساط غير معذور، ويكون مليئا لكنه مماطل. فالكثير من الباعة في بيع التقسيط يلجأ لعدة وسائل حتى يضغط على المماطل وحتى يسارع في أداء المستحقات التي عليه. من أشهر تلك الأساليب، أولا فرض غرامة مالية لقاء المماطلة، ثانيا اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها، ثالثا زيادة الثمن كلما زادت مدة الأداء. هذه ثلاثة أساليب، ولا بد أن نمر على حكم هذه الأساليب. نأتي إلى الكلام عن تعويض الدائن تعويضا ماليا عن المطل. اختلف على قولين في هذه المسألة. القول الأول جواز تعويض الدائن عما فاته من منافع مالية نتيجة مطل الغني، وهذا الرأي هو ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقاء ووافقه عليه الشيخ عبد الله بن منيع. واستدلوا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، التأخر هذا فيه ضرر على البائع. والقول الثاني الذي مشى عليه المجمع معناه أنه لا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، ولم يقل إنه يحل ماله، ولم يقل إنه يحل ماله. وأيضا تعويض الدائن تعويضا ماليا عن مطل الغني لا يختلف من الناحية العملية عما يسمى في البنوك الربوية بفوائد التأخير التي هي صريح ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. وأيضا قواعد الشرع المعتبرة، وأيضا من قواعد الشرع المعتبرة قاعدة سد الذرائع، والقول بموجبها يحتم منع هذا التعويض الذي إن لم يكن ربا صريحا فهو ذريعة قريبة جدا إليه. فبالتالي القول الصواب هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من المنع من تعويض الدائن تعويضا ماليا مقابل مطل المدين، فهو الذي صدر به هذا القرار. إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، سواء كان هناك شرطا سابقا أو لم يكن هناك شرط سابق أو لم يكن هناك شرط سابق، لأن هذا ربا محرم كما سبق معنا أو وسيلة إلى الربا المحرم. رابعا يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، هذا سبق معنا. ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء، إذا تأخر عن الأداء لا يجوز شرط تعويض على هذا المشتري. خامسا يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. هذه المسألة هي مسألة تأخير أداء شيء من الأقساط وأثره في حلول بقيتها. أولا إذا كان المتأخر عن أداء الأقساط معسرا عاجزا عن الوفاء بالدين وقت حلوله فلا يجوز إلزامه بتعجيل الأقساط المؤجلة ولا اشتراط حلولها بالتأخر في أداء بعضها. أما إذا كان المتأخر في أداء الأقساط موسرا مليئا فقد تنص بعض الاتفاقيات في بيع التقسيط أن المشتري إذا لم يؤدي قسطا من الثمن أو قسطين متتاليين أو أكثر فإن بقية الأقساط تصير حالة، فهل يجوز اشتراط مثل هذا الشرط؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من اشتراط حلول بقية الأقساط بالتأخر في أداء بعضها، لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز إلا ما دل الدليل على منعه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفي الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا الرأي هو الذي صدر به هذا القرار الذي معنا. هناك قول ثاني وهو المنع، وهذا مخرج عند الحنابلة وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا لمنافاة الشرط لمقتضى العقد وهو التأجيل، وقالوا فيه ظلم للمشتري. والصواب والله أعلم ما ذهب إليه المجمع لأن هذا كان عن اتفاق إذا اتفقوا وعن رضا من المدين، فلا يكون فيه ظلما له إذا حصل الرضا منه. ونرجع إلى النقطة الرابعة، يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. هذه يعني زيادة الثمن مقابل التأخر في الأداء لها صور. الصورة الأولى الاتفاق على زيادة الثمن، زيادة محددة لقاء كل زيادة في الأجل، يعني مثل إيش؟ أن يتم البيع بثمن مؤجل إلى سنة، ويشترط البائع أن المشتري إذا لم يؤدي الثمن خلال المدة المتفق عليها فإنه يلزمه زيادة مقدارها كذا عن كل شهر زائد عن السنة، وهذا طبعا محرم، وتحريم هذه الصورة بين، لأنه هذا من ربا الجاهلية. الصورة الثانية ذكر عدة آجال لكل أجل ثمنه، يعني أن يقول البائع هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة، وبمئة وعشرة إلى سنتين، وبمئة وعشرين إلى ثلاث سنوات. هذه الصورة عند التطبيق لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تذكر عدة آجال لكل أجل ثمنه عند التفاوض في العقد والمساومة، على أن يتم العقد على أحد الآجال بأحد الأثمان المذكورة، هذا جائز لا إشكال في جوازه ما دام العقد قد وقع بثمن بات. الحالة الثانية أن يتم التعاقد على عدة آجال لكل أجل ثمنه، لكل أجل ثمنه، وذلك بأن يتم التعاقد بينهما على بيع السيارة بثمن مؤجل إلى سنة مثلا بمئة ألف، وإلى سنتين بمئة وعشرة، وإلى ثلاث سنوات بمئة وعشرين. فإذا لم يؤدي المشتري الثمن خلال السنة الأولى فيلزمه أداء مئة وعشرة، وإن لم يؤدي الثمن خلال السنة الثانية يلزمه مئة وعشرون، وهكذا. هذه طبعا محرمة بالإجماع، وهي داخلة في النهي عن بيعتين في بيعة، وهذه أيضا يعني آيلة إلى الربا الصريح المحرم. سادسا، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، وهذه سبقت معنا، ليس للبائع حق في أن يحتفظ بملكية المبيع بعد البيع، لابد أن يسلم المبيع، ولا يجوز له أن يؤجله، لأن هذا هو مقتضى البيع، أن يسلم المبيع إلى المشتري كما سلف معنا وسبق معنا. ولذلك هذه القضية لها تعلق بالإيجار المنتهي بالتمليك، فيمكن أن يراجع هذا في مكانه. ولذلك يعني حتى يباح هذا الإيجار المنتهي بالتمليك، إذا قلنا بأنه لا حق للبائع بالاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، فإن الحل في هذا أن يتعامل فيه معاملة بيع الأقساط، بيع التقسيط. قالوا: ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. هذه مسألة، وهي حكم رهن المبيع على ثمنه، حكم رهن المبيع على ثمنه. ولا يخفاكم أن من أكبر مقاصد الراهن من الرهن استيفاء الثمن من العين المرهونة عند العجز عن الوفاء. واختلف العلماء في حكم رهن المبيع على ثمنه الحال على قولين: القول الأول أنه لا يجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وأن من شرط الرهن أن يكون غير المبيع، وأن من شرط الرهن أن يكون غير المبيع، وهذا مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة وقول الظاهرية. قالوا: لأن المشتري حين رهن المبيع على ثمنه فهو قد رهن ما لا يملك، لأن اشتراط الرهن كان قبل أن يتم البيع، وأيضا البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع، ورهن المبيع على ثمنه يقتضي استيفاء الثمن من المبيع نفسه، وفي ذلك تضاد حيث صار الثمن هو المثمن. والقول الثاني جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وهذا مذهب الحنفية وهو المشهور عند الحنابلة، ولهم أدلة: أولا أن المبيع انتقل بعد البيع إلى ملك المشتري، فيجوز له التصرف فيه بما شاء، ومن ذلك تصرفه في المبيع برهنه على ثمنه. والدليل الثاني أنه إذا جاز للمشتري أن يرهن المبيع عند البائع على غير ثمنه فيجوز له رهنه عنده على ثمنه بلا فرق. والدليل الثالث أنه إذا جاز للمشتري رهن المبيع عند غير البائع فيجوز له رهنه عنده. والقول الثاني هو القول الأقرب للصواب وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي معنا. والكلام يعني كلام الفقهاء رحمهم الله عن رهن المبيع، كلام الفقهاء القدامى عن رهن المبيع، هم يتحدثون عن رهن المبيع على ثمنه الحال. وأما على ثمنه المؤجل فصدر به هذا القرار الذي معنا، وأنه جائز، وأنه جائز. لكن هنا إشكال، يعني قد يطرأ إشكال في الذهن، وقد يبدو هذا الرأي متناقضا مع ما سبق تقريره من أنه لا يجوز حبس المبيع بثمن مؤجل حتى استيفاء ثمنه لما في ذلك من منافاة لمقتضى البيع بثمن مؤجل، إذ رهن المبيع على ثمنه المؤجل ليس إلا حبسا له لاستيفاء ذلك الثمن. والجواب على هذا الإيراد من وجوه: الأول أن ضمان العين المرهونة على ثمنها على المشتري الراهن، فإن هلكت العين المبيعة المرهونة عند البائع المرتهن بغير تعد منه ولا تفريط فضمانها على المشتري الراهن ويلزمه أداء ثمنها كاملا. أما لو حبسها البائع لاستيفاء ثمنها المؤجل ثم هلكت فالعقد ينفسخ حينئذ ولا يستحق البائع من ثمنها شيئا، هذا فرق. والوجه الثاني أن رهن المبيع على ثمنه تصرف من المشتري في ملكه بما يسوغ له، أما حبس البائع للمبيع على ثمنه فهو تصرف من البائع فيما لا يملك التصرف فيه ومنع للمشتري من التصرف في ملكه. الوجه الثالث أن يقال إن الأصل منع حبس المبيع بثمن مؤجل لاستيفاء ثمنه، إلا أن يكون الحبس رهنا للمبيع فيجوز حينئذ ويأخذ الحبس بهذه الصورة أحكام الرهن. ثم قالوا في هذا القرار، قالوا: ويوصى بما يلي: دراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك، تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة ضع وتعجل، أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة، والله الموفق. وهذه ستأتي معنا في القرار الثاني، أرجو يعني فتح القرار الثاني جزاكم الله خيرا. لعل الصورة التي قبلها إذا موجودة. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. قرار رقم 64/7 بشأن البيع بالتقسيط. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 هجرية الموافق 9-14 أيار مايو سنة 1992 ميلادية، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستكمالا للقرار 51/6 بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولا، البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل، وهذا ذكرناه بالتفصيل. ثانيا، الأوراق التجارية، الشيكات، السندات لأمر، سندات السحب من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. يعني يجوز توثيق الدين المؤجل هذا بالكتابة في الأوراق التجارية هذه. طبعا لابد أن نعرف ما هي الأوراق التجارية. قبل ذلك، هناك كتاب للأستاذ الدكتور سعد الختلان وفقه الله اسمه أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي. ونحن نمر الآن سريعا على معناها. الأوراق التجارية هي صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات. وهذه الأوراق التجارية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي الشيكات والسندات لأمر وسندات السحب. وسندات السحب هذه هي الكمبيالات كما سيأتي تفصيلها. وتختلف الأنظمة في أنواع الأوراق التجارية، بعضهم لا يجعل هذه على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، وبعضهم يجعلها على سبيل الحصر. ونظام الأوراق النقدية في السعودية جعلها على سبيل الحصر، جعلها على سبيل الحصر. وهذه الأوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين لكنها لم تكن معروفة بهذا التنظيم الموجود الآن الذي أخذ من الغرب، لكن أصول هذه الأوراق كان معروفا لدى المسلمين، فالمسلمون عرفوا التعامل بما يشبه السفاتج منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء عن ابن عباس أنه كان يأخذ الورق من التجار بمكة على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة، الورق يعني الفضة. وكان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ويكتب لهم بها إلى أخيه مصعب. فمثل هذه الرقاع التي يكتبون فيها تشبه في أصولها هذه الأوراق التجارية. وفي صحيح مسلم أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم يكتب فيها مقدار الطعام، بمعنى أنه يكتب بأن فلانا وفلانا يستحقون كذا وكذا من الطعام، فتبايعها الناس قبل أن يستوفوها. فقبل أن يستوفوا ما تمثله من طعام ابتاعوها. فدخل زيد بن ثابت وأبو هريرة على مروان بن الحكم فقال: أتحل الربا يا مروان؟ قال: وما ذاك؟ قال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. إذن هذه الصكوك أوراق تصدر من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، فيكتب لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام، وكانت الدولة تدفعها لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم في ذلك الزمان، وكانوا يتبايعون تلك الصكوك قبل قبض الطعام. فإنكار زيد بن ثابت وأبي هريرة لأجل تبايعها قبل استيفاء وقبض الطعام لا لأجل كتابة تلك الصكوك، وهذا يدل على أن أصول الأوراق التجارية كان معروفا لدى المسلمين، وإن كانت بهذا التنظيم الحالي أخذها المسلمون من غيرهم. وأنواعها هذه الأوراق التجارية: أولا الشيكات، ويجمع شيك وهو معلوم ومعروف لدى أكثر الناس. الشيك معلوم ومعروف لدى أكثر الناس، ومصطلح شيك قيل إنه منقول من صك، فيكون أصل هذه الكلمة عربيا، وصك أيضا هي كلمة ليست بعربية لكنها معربة، وإلا أصلها فارسي وجمعها أصكك وصكاك وصكوك، فبدل صك جعلت شك ثم جعلت شيك، وأصبح الشيك مصطلحا موحدا في التعامل التجاري العالمي. والشيك يعرف بأنه صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى آخر يسمى المسحوب عليه المصرف بدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع، وله يعني صورة محددة ومعروفة ومعلومة. وأما السند لأمر وهو السند الإذني، السند لأمر أو السند الإذني هو صك يتعهد بموجبه بأن يدفع مبلغ معين، هو صك يتعهد بموجبه محرره بأن يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى المستفيد. فالسند الإذني هذا مجرد وثيقة بدين، فهو تعهد، حيث تكتب أتعهد بأن أدفع لأمر فلان ابن فلان مبلغا قدره كذا وكذا في تاريخ كذا، ويكتب المكان والزمان والتوقيع. وهذا غير شائع عند الأفراد، لكنه شائع عند المؤسسات وعند التجار، شائع عند المؤسسات والتجار. ويلاحظ هنا أن السند بين طرفين فقط، هما المحرر والمستفيد. أما السندات، سندات السحب، هي في الحقيقة الكمبيالات. الكمبيالة هذه كلمة إيطالية وليست كلمة عربية، ولا تعرف في لغة العرب ولا عند فقهاء المسلمين بهذا المصطلح، لكنها اشتهرت به، وتسمى في بعض الأنظمة سفتجة وسند سحب وسند حوالة وبوليصة. في القانون السوري واللبناني وكذلك في مشروع الجامعة العربية تعرف باسم السفتجة أو سند السحب، وفي القانون المصري والليبي ونظام الأوراق التجارية السعودي باسم كمبيالة، وتعرف في القانون العراقي باسم بوليصة. والسفتجة بمعناها الشرعي أقرب ما يكون إلى التحويلات المصرفية. فعلى كل حال، هذه الكمبيالة أو سند السحب صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب، موجها إلى آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد. قد يقول قائل، إيش الفرق بين الشيكات والكمبيالات؟ هناك فرق بين الكمبيالة والشيك. أولا، لا يلزم توفر مقابل وفاء الكمبيالة، لا يلزم مقابل وفاء الكمبيالة حين إصدارها، ويكفي توفره في ميعاد الاستحقاق. أما في الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا قبل إصدار الشيك أو في وقت إصداره على الأقل. من الفروق كذلك أنه يشترط في الكمبيالة ذكر اسم المستفيد، بينما لا يشترط ذلك في الشيك، فيجوز أن يحرر لحامله. كذلك من الفروق، يجوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مصرفا أو شخصا عاديا، أما الشيك فلا يسحب عادة إلا على مصرف. كما أن الكمبيالة يجوز تحريرها على أي ورقة عادية، أما الشيك جرت العادة على أن لا يكتب إلا على نماذج خاصة، ويكون مطبوعا يقدمه المصرف إلى عميله، إلى غير ذلك من الفروق. وعلى كل حال، هذه الكمبيالة ليست شائعة عند الأفراد، وإنما هي شائعة في التعامل بين الشركات والمؤسسات وربما بعض التجار. أما عامة الناس فالشائع عندهم الشيكات الآن. وهذه الكمبيالة لها فائدة عظيمة لو انتبه الناس، فيمكن من خلالها سداد عدة ديون، وهذا يسمى بالتظهير. فمثلا عندما يطلبك شخص دينا، تكتب له كمبيالة بتاريخ مؤجل، فتقول ادفعوا لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا في تاريخ كذا، فتذكر ما هو مطلوب في الكمبيالة من كتابة الاسم والتاريخ والمبلغ والإمضاء، وحينئذ تسلم هذا الدائن الكمبيالة، وهذا الدائن يمكن أن يستفيد من هذه الكمبيالة ويظهرها، أي يجيرها لدائن آخر فيكتب على ظهرها، وهذا الدائن الآخر يمكن أن يظهرها لدائن آخر، وهكذا. وربما يجتمع عليها 10 أشخاص أو أكثر، حتى إذا أتى الموعد المحدد دفعت للأخير، وبهذا استطاع مجموعة من الناس أن يقضوا حوائجهم ويسددوا ديونهم بموجب هذه الكمبيالة. إذن هذه الأوراق التجارية من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة، الدين المؤجل. ثالثا، إن حسم خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرمة. خصم الأوراق التجارية لا يجوز، لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة المحرم. إيش هو خصم الأوراق التجارية؟ هو اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصوما منه مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة. وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التملك وأن يضمن له الوفاء عند حلول أجله. مثال ذلك، تعطي صوامع الغلال بعض المزارعين كمبيالات عندما يضعون القمح فيها، يكتب فيها ادفعوا لأمر المزارع فلان بن فلان مبلغا قدره 100,000 مثلا درهم في وقت كذا وكذا، وبعض المزارعين يقول أنا لن أنتظر إلى هذا الموعد، فيذهب إلى البنك ويقول هذه الكمبيالة صرفت لي ولا تستحق إلا في هذا التاريخ، أعطيني الآن 95,000 بدل 100,000، و5,000 تكون عمولة للبنك مقابل تعجيل قيمة هذه الكمبيالة. هذا القرار يقول إن حسم خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة، فاعتبره من ربا النسيئة المحرم، فلا يجوز حين ذلك هذا الخصم وهذا الحسم. قد يقول قائل السلام عليكم ورحمة الله، عذرا المقاطعة أستاذنا الفاضل، نلفت فقط نظركم إلى الوقت، لم يتبقى معنا إلا 20 دقيقة من مجمل الوقت ككل، فتح الله عليكم. أفشل إن شاء الله سنعجل قليلا. نعم. قد يقول قائل ما الفرق بين ضع وتعجل الجائز الذي سبق معنا وبين خصم الأوراق التجارية؟ الفرق الأول أن ضع وتعجل علاقة بين دائن ومدين، أما في خصم الأوراق التجارية فإن الدائن يتقدم لغير المدين وهو البنك أو من يقوم مقامه، فالعلاقة في ضع وتعجل علاقة ثنائية، أما في خصم الأوراق التجارية فالأطراف ثلاثة دخل معهم المصرف وسيطا ماليا. الفرق الثاني أن ما يقوم به الدائن والمدين في ضع وتعجل هو إسقاط لبعض الحق الواجب، أما في خصم الأوراق التجارية فلا يوجد استحقاق بين البنك وبين طالب الخصم، فالبنك ليس مدينا لطالب الخصم ابتداء. أيضا الفرق الثالث أن البنك في الخصم المصرفي قد زاد مقابل التأجيل ولم يضع مقابل التعجيل، وذلك أن البنك ليس مدينا لطالب الخصم بل هو دائن وطالب الخصم هو المدين، فالبنك قد أقرض طالب الخصم نقدا ليسترد أكثر منه عند حلول أجل الورق، فهناك فرق إذن بين ضع وتعجل وبين خصم الأوراق النقدية. رابعا، الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أو المدين ضع وتعجل جائزة شرعا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت بطلب من الدائن أو المدين ضع وتعجل جائزة شرعا، هذه مسألة مشهورة، يعني الحط من الثمن لقاء تعجيل هذه الأقساط ما حكمه؟ وهو عكس زيادة الثمن، قلنا بجواز زيادة الثمن لقاء تأجيله في بيع التقسيط، الآن هذه العكس، انقاص الثمن المتفق عليه في بيع التقسيط مقابل تعجيل أداء الأقساط. هذا الحق إذا كان بغير شرط جائز، إذا كان إحسانا جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خياركم أحسنكم قضاء، ورحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أما إذا كان الحق من دين حال فصرح علماء المالكية وبعض علماء الحنفية والحنابلة بجواز الحق مقابل تعجيل أداء الدين الحال، يعني سواء كان هذا الدين حالا مشروطا في العقد أنه حال أو كان مشروطا ثم حل لكن تأخر المدين في أداء ما عليه لسبب أو لآخر. ويدل لجواز الحق من الدين الحال مقابل أداء حديث كعب بن مالك في صحيح البخاري ومسلم أنه كان له على عبد الله بن حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت الأصوات، فمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا. أما الحق من الدين المؤجل مقابل تعجيله فهذا هو الذي تحدث عنه القرار هاهنا، فإذا كان الدين مؤجلا فاصطلح العاقدان على تعجيل أدائه في مقابل الحق منه، فهذه مسألة ضع وتعجل المشهورة، واختلف فيها. القول الأول المنع من الحق من الدين المؤجل مقابل تعجيله، وقالوا الحق من الدين المؤجل مقابل تعجيله مثل الزيادة فيه مقابل تأجيله المجمع على تحريمها. والرد على هذا أن ضع وتعجل قياسها على زد وتأجل قياس مع الفارق، فضع وتعجل عكس الربا صورة ومعنى. أما في الصورة فإن الربا يتضمن الزيادة في الدين والأجل، وضع وتعجل تتضمن الإنقاص من الدين والأجل. وأما في المعنى فالربا فيه إضرار محض بالمدين، وفي ضع وتعجل براءة ذمة المدين وانتفاع الدائن بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر. والقول الثاني جواز الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيله، وهذا الذي صدر به هذا القرار، وهذا قول ابن عباس ورواية عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام وابن القيم، وقد جاء في الحديث ضعوا وتعجلوا، وهذا الحديث يعني فيه كلام. وأيضا الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز حتى يدل الدليل على التحريم، ولا دليل على تحريم الوضع من الدين مقابل تعجيله ينقل عن هذا الأصل، فالصواب أنه يجوز ضع وتعجل سواء كان يعني في الدين المؤجل أو دين التخصيص. ويعني في دين التخصيص ينبغي أن يعلم أن من المانعين لضع وتعجل من يرى جواز ذلك في البيع بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحال، كما عند المتأخرين من الحنفية وبعض الحنابلة، إذ يرون جواز الحط من الدين المؤجل عند تعجيله في البيوع التي زيد فيها مقابل الأجل، طبعا خلافا للمعتمد من للمعتمد في المذهبين في هذه المسألة. لكن تبقى عندنا مسألة وهي وقد ذكروها، قالوا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. أما إذا كانت ضع وتعجل بناء على اتفاق مسبق فهذا لا يجوز، وهذا محرم. لماذا؟ لأن الحط إذا كان مشترطا في العقد فهو من البيعتين في بيع المنهي عنه، فهو كقول البائع بعتك إلى سنة بمائة وعشرة وإلى سنتين بمائة وعشرين وإلى ثلاث بمائة وثلاثين فخذ بأيها شئت. وأيضا الحط إذا كان مشترطا في العقد الأول فهو مؤد إلى الربا، لأن المشتري قد يقع في الربا لأن يختار في نفسه أن يؤدي الثمن إلى سنتين بمائة وعشرين، فإذا لم يستطع أخرها سنة ثالثة بزيادة عشرة، فهي مثل الزيادة الربوية المأخوذة لقاء تأخير أداء الدين. وأيضا البائع قد يتخذه ذريعة إلى الربا. خامسا يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا، وهذه سبقت معنا فيما سلف. سادسا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. إذا اعتبرنا الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات أن نحط منه للتعجيل بالتراضي. فهذا الكلام إذن عن موت المدين. فإذا مات المدين هل تحل هذه يعني الأقساط المؤجلة؟ وفاة المشتري هل تعجل بالأقساط المؤجلة؟ هذا فيه خلاف. فالقول الأول أن الديون المؤجلة تحل بوفاة المدين، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة ومذهب الظاهرية، واستدلوا بأدلة. والقول الثاني أن الديون المؤجلة لا تحل بموت المدين إذا وثق الدين برهن أو كفيل مليء، فإذا تعذر التوثيق حل الدين لغلبة الضرر، وهذا المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بحديث من ترك حقا أو مالا فلورثته، قالوا أن الأجل حق من حقوق الميت فيورث عنه كسائر حقوقه، فإن الموت ما جعل مبطلا للحقوق. لعل القول الثاني هو الأقرب للصواب. وإذا حلت الأقساط المؤجلة بسبب موت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيحط من هذا الدين المؤجل بسبب تعجيله. لذلك يقول الشيخ السعد رحمه الله: إذا كان الدين لمصلحة مثل أن يبيع عليه ما يساوي 100 ريال ب120 إلى أجل، ثم مضى نصف الأجل مثلا وقلنا يحل لعدم التوثيق، فإنه لا يحق لغريمه إلا 110 بحسب ما مضى من الوقت، وهو قول لبعض العلماء، وهو العدل الذي لا يليق القول إلا به. طبعا هناك مسائل يعني نريد أن نتجاوزها، وهي جنون المشتري وأثره على أجل التقسيط، كذلك وفاة البائع، وكذلك الإفلاس، التفصيل في الكلام على الإفلاس، وكذلك المطالبة بالحجر بسبب الديون المؤجلة على المفلس. يعني هذه المسائل في الحقيقة مسائل كثيرة، ويمكن أن يرجع إلى كتاب وهو الذي اعتمدت عليه في هذه المحاضرة، وهو عبارة عن رسالة علمية، وهو كتاب بيع التقسيط وأحكامه، تأليف سليمان بن تركي التركي، وهو قيم في بابه وقديم أيضا في طباعته. سابعا، ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عينا، والله أعلم. هذا ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار، قلنا إذا كان معسرا وليس مماطلا يجب علينا أن ننظره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما هو ضابط الإعسار؟ ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية. حوائج الأصلية مثل بيته الذي يعيش فيه، مثل أرضه التي يزرع فيها ويعتاش منها، مثل سيارته التي يكد عليها ليعتاش منها. ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا، يعني كالأموال، دنانير، دراهم، ريالات إلى آخره، أو عينا، العين كالعقارات والأراضي. فإذا كان عنده زائد عن حوائجه الأصلية من نقد فيسدد، تسدد الأقساط التي عليه، وإذا كان عنده عين تباع زائد عن حوائجه الأصلية، تباع وتسدد الأقساط التي عليه. ونسأل الله عز وجل أن يجعل يعني ما ذكرناه واضحا مفيدا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وأن يجعل هذا من العلم النافع الذي ننتفع به في هذه الحياة الدنيا وفي القبر ويوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وجزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا كذلك فضيلة الدكتور فتحي، والكلام والميكروفون عندك فضيلة الدكتور. كتب الله أجركم وشكر سعيكم وطيب أنفاسكم فضيلة الدكتور سائد، فتح الله عليكم وجزاكم عنا وعن المتابعين كل خير. أيها الأحبة في الله، لم يتبقى معنا الكثير من الوقت، ونود أن نستثمر ونستفيد من فرصة وجود فضيلة الدكتور معنا للجواب عن تساؤلاتكم، فلعل البداية تكون مباشرة مع الأستاذ عبد الكريم غلاب. ننبه أثناء ذلك إخواننا الأفاضل إلى أن من يود المداخلة فعليه أن يتفضل علينا بالإجاز والتعريف بنفسه قبل ذلك، فتح الله عليكم، وحصر سؤاله في موضوع المحاضرة. تفضل أستاذ عبد الكريم، يمكنكم فتح المايك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. عبد الكريم غلاب من الجزائر، مستشار تجاري بمصرف السلام الجزائر. أهلا وسهلا. عايشك، الله يعطيكم الخير إن شاء الله. أود الاستفسار بخصوص مسألة المماطل، المعسرين المماطل. هناك اجتهاد من بعض هيئات الفتوى بالمصارف الإسلامية على إلزام العميل بالتبرع، على أساس أن يكون هذا التبرع ليس لفائدة المصرف، وإنما ينفق في سبل الخيرات في حالة مماطلة المعسر وليس المسر. فما رأيكم في هذه المسألة؟ جزاكم الله كل خير. آمين آمين. شكرا لكم. السلام عليكم. إلزام الناس بمثل هذا، طبعا هذا مخالف لمقتضى قوله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأوجب الله عز وجل أن ننظر هذا المعسر، لا أن نلزمه بتبرع أو بدفع المال مقدما أو بسجنه أو نحو ذلك. عذرا أستاذنا هو قد نبه في سؤالي إلى أن المقصود المماطل الموسر وليس المعسر. ليس المعسر؟ نعم. نعم. نبه على هذا. نعم. على كل حال بارك الله فيكم، لم أنتبه لهذه النقطة، فإذا كان هذا باتفاق بينهم فلا بأس به، أما إذا كان بغير اتفاق فيمنع منه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضل وفتح الله عليكم. في انتظار إن شاء الله أن تصلنا بعض المداخلات الصوتية، هناك سؤال لبعض الإخوة الأفاضل يقول: في حال اشتراط حلول الأقساط قبل حلول مواعيدها لدى المماطرة، فما العمل في حال لو كان المشتري قد امتنع عن الدفع؟ كيف يسترجع البائع حقه في هذه الحالة؟ مرة أخرى معلش دكتور، يعني هو كأنه يقول إذا كان قبل اشتراط حلول الأقساط قبل حلول مواعيدها لدى المماطرة، حتى في هذه الحال امتنع المشتري عن الدفع، فكيف يسترجع البائع حقه؟ يذهب إلى المحكمة. نعم. يرجع إلى الدولة وعنده يعني كل شيء مكتوب وثابت، يعني يرجع إلى الدولة هي التي تلزمه، أما نحن لا نستطيع أن نلزم أحدا. نعم. لعل أيضا أستاذنا إذا تكرمتم لعل قضية الاستيثاق بالرهن قد تكون حلا أيضا، أو عن طريق الأوراق التجارية كما تفضلت. نعم، الأوراق التجارية كذلك. نعم. الرهن المبيع هذا كله يمكن، لكن هذا يعني سابق، أما بعد ما يعني وقع الأمر ولم يحصل هذا. نعم. عند ذلك يرفع أمره إلى القضاء. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. خذ إن شاء الله ندخل في الأستاذ عبد الله إبراهيمي، تفضل دكتور عبد الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، للنادي وللأخ المحاور والأخ المحاضر، جزاه الله خير وجعل في ميزان حسناته وحسناتي وحسناته. بداية تجويز هذه البيع يقودنا إلى اعتبار قاعدة، وهي أن للزمن قيمة، للزمن قيمة، مما يجعل العاجل أحسن من الآجل. فهل هذه القاعدة المقررة في مثل هذا البيع يمكن تعميمها على جميع المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؟ ثم هل أن كل بيع تقسيط هو بيع آجل والعكس غير صحيح؟ أعتقد أنني فهمت من مقدمتكم العكس، وأنا أعتبر أن كل بيع تقسيط هو بيع آجل، وأن كل بيع آجل هو ليس بضرورة بيع تقسيط. الأمر الآخر، هل يمكن أيضا تضمين العقد المترتب عن البيع بالتقسيط بالتأمين، وإن كان تأمينا تجاريا أو تأمينا على الحياة أو تأمين على القرض مثلا؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيك الله يحفظك. بالنسبة للسؤال الثاني، يعني الفرق بين بيع التقسيط وبيع التأجيل أو البيع المؤجل، احنا قلنا بأنه بيع التقسيط هو بيع مؤجل، فيدخل في البيع المؤجل، والبيع المؤجل أعم من بيع التقسيط، فيشمل ما يكون دفعة واحدة مؤجلة وما يكون أكثر من دفعة، وهو الذي نسميه ببيع التقسيط بالنسبة لهذه النقطة. والسؤال الأول في الحقيقة أنا يعني الأسئلة كانت ثلاثة وما ضبطت السؤال الأول، ضبطت السؤال الثاني، فإذا يمكن الأخ يعيد السؤال الأول. نعم، سوف نعود إن شاء الله للدكتور عبد الله، تفضل دكتور عبد الله. الزمن للزمن قيمة في المعاملات، هذا معروف في الاقتصاد الوضعي، ويستفاد من هذه القاعدة في تجويز البيع بالتقسيط. هل للزمن قيمة في جميع المعاملات كما جعل له قيمة في البيع بالتقسيط؟ هذا من ناحية. الناحية الأخرى عن التأمين، وإن كان تأمينا تجاريا في وضعه كبند من البنود المتعلقة بمثل البيع بالتقسيط. بالنسبة للسؤال الأول، مثل ماذا يعني للزمن قيمة غير بيع التقسيط؟ يعني العاجل خير من الآجل، ما دام فيه تأجيل إذن فيه زيادة، وبالتالي الزيادة هذه ارتبطت بالزمن. التأجيل ما هو إلا مدة زمنية. صحيح. يعني هذا الاقتصاد الوضعي معروفة، ولماذا وجدت الرياضيات المالية في ولماذا وجد التحيين والاستحداث والرسملة إلا لاعتبار الزمن؟ نعم، ولا شك يعني الزمن له اعتباره، لكن ينظر يعني في ظني أنه ينظر إلى كل مسألة بحسبها. ففي بيع التقسيط يعني ذكرنا الفرق بين الزيادة في الأجل هنا وبين الربا. فيعني التعميم مطلقا فيه إشكال، لأنه في الربا يعني واضح أمر التحريم. فينظر إلى كل مسألة بعينها وتدرس يعني لوحدها، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا أستاذنا فاضل. بقي أيضا فقط سؤال أخير للدكتور عبد الله يتعلق بالتأمين، قضية إدراج التأمين في هذا النوع من المعاملات. والله أنا في الحقيقة ما درست هذه المسألة، يعني ما قرأتها، لكن يمكن أن يرجع إلى يعني من كتب فيها إذا كتب فيها، ويعني هل هذا التأمين في أصله من التأمين المباح شرعا أو غير المباح شرعا، فينظر في هذا والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وفتح الله عليكم. إلى هنا نكون قد أتينا إلى أوان ختام هذه المحاضرة المباركة والثرية. نستسمحكم أستاذنا الفاضل ونرجو منكم أن تتقبلوا من هذه الشهادة المتواضعة شهادة شكر وتقدير لفضيلتكم على جهودكم الواضحة ومشاركتكم الفعالة في تقديم محاضرة اليوم المتعلقة بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البيع بالتقسيط، سائلين الله تبارك وتعالى أن يبارك سعيكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين. ولكم الكلمة الختامية أستاذنا الفاضل، إن كان لكم من كلمة تودون قولها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، الشكر موصول أيضا لجميع القائمين على نادي الاقتصاد الإسلامي، كل باسمه وجميل واسمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك سعيهم ويرفع قدرهم ويجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه خدمة للعلم الشرعي وأهله. كما نتوجه بالشكر الجزيل أيضا لكم أيها الحضور الكرام، ونشكركم على صبركم واهتمامكم وحسن تفاعلكم، جزاكم الله خيرا. إلى أن نلقاكم في الأربعاء القادم بحول الله تبارك وتعالى، دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.